سماعون للكذب أكالون للسحت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن قصاص فمن تصدق به